أسماء الله الحسنى. الوارث. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. هو الباقي بعد فناء الخلق والمسترد أملاكهم ومواريثهم بعد موتهم، ولم يزل الله باقيا مالكا للأشياء كلها، يورثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب. ورد في القرآن 3 مرات.